كان الحجاج من قديم يعرفون أن النفرة من عرفة تكون بعد غروب الشمس. وفي الحجاج ممن حج مع النبي عليه السلام بعض الأعراب حديث العهد بالإسلام، ولم بعد يلقي الإسلام بظلاله عليهم في معرفة أقدار الناس. ورسول الله على بعيره لم يأذن بالرحيل، كأنه ينتظر شيئا، والناس يتعجبون، الشمس غربت ورسول الله لم يرحل. كان رسول الله عليه الصلاة والسلام ينتظر أسامة رضوان الله عليه، فجاء أسامة نحيلا أسود البشرة يجري، ثم ركب على البعير خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما اطمأن عليه السلام أن أسامة ركب أمر بعيره ونفر إلى مزدلفة، فأضحى من حديث عهد بإسلام ينظر، حبسنا يعني أخرنا حتى ينتظر هذا الغلام. هذا الغلام حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووالله إننا نحبه لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبه. حتى ورد أنه ذات يوم سال مخاطه، تقول عائشة: فرأيت رسول الله يبادر إليه يمسح عنه، فاستحيت وأتت هي تحاول أن تمسحه، فقال: يا عائشة إني أحبه فأحبه. أحبه رسول الله وأحب أباه من قبل زيد بن حارثة رضي الله عنه وأرضاه. فأردف أسامة خلفه ثم مضى إلى مزدلفة.